أضر به كفار قريش، أي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق وأنه المحيي المميت، ولكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم أقروا بربوبيته، ولئن سألتهم، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، غير أنه لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته. والنوع الثاني توحيد الألوهية ويقال الإلهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع العبادات التي يجب أن تصرف لله ولا يجوز أن تصرف لأحد سواه، ومنها الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والخشية والإنابة والرجاء والتوكل وغيرها من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات الواردة، أي أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وتحقيق التوحيد فيها الإيمان الحق ظاهرا وباطنا بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الأنواع الثلاثة نوع منها يسمى توحيد القصد والطلب، ونوع يسمى توحيد المعرفة والإثبات. فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، أي أنه مطلوب من العباد أن يتوجهوا إلى الله بعباداتهم وأن يقصدوا بها وجه الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. والمعرفة والإثبات يتناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أي إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، ومعرفته حق المعرفة، أن تعرف ربك بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من المسخرات بإذن الله تبارك وتعالى. ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما بينهما والعوالم، عالم الملائكة وعالم الإنس والجن وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحش، كل ذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأننا نعرف ربنا بهذه المخلوقات وبغيرها مما أنبأنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه في نصوص الكتاب والسنة. وبين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات بينهما تلازم، ومعنى التلازم بينهما أن توحيد القصد والطلب يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد الطلب، أي أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فقد هذا واضح. ثم بين المؤلف رحمه الله التوحيد بأدلته، فبدأ بالآيات ثم بالأحاديث، وهذا من حسن الأدب في الاستدلال أن يبدأ بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث النبوية ثم بالآثار الواردة عن الصحابة الكرام أو التابعين مما له علاقة بالنصوص، غير أنه إن لم يحصل من المستدل هذا الترتيب فلا حرج عليه، كأن يكون قدم الأحاديث وذكر فجاء بالآيات، لا يضر ذلك ولا يعتبر قدحا في حقه ولا إثم عليه، لكن الترتيب أفضل سواء في التأليف أو في الخطابة أو في الاستدلال للأحكام أو نحو ذلك. نعم. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه أول آية. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هذه أول آية استدل بها المؤلف رحمه الله على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى، فجاء بقوله: وما خلقت الجن، يقول الله عز وجل الخالق الرازق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر وقصر، بيان للحكمة البالغة من خلق الإنس والجن، ألا وهي عبادته وحده دون سواه. وما هي العبادة؟ عرفها الإمام ابن تيمية رحمه الله بتعريف جامع في رسالة العبودية، وهي قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو تعريف لا يخرج عنه شيء من أنواع العبادات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المفروضات والواجبات والمستحبات وكل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، من الأقوال، فالأقوال الطيبة وعلى رأسها قراءة القرآن عبادة فاضلة، والذكر على اختلاف أنواعه من تسبيح لله وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار، ذكر بالقلب واللسان، وأفعال على اختلاف أنواعها من صلوات وصوم وطلب للعلم وحج وعمرة وجهاد وغير ذلك، حتى ما يعمله الإنسان لقضاء حاجته الدنيوية بحسن النية يكون عبادة لله تبارك وتعالى إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله، سواء كان حراتا أو صاحب بيع وشراء أو في عمل وظيفي أو صناع على اختلاف أنواع الصناعات يحتسب بقلبه بأنه يريد أن يكف وجهه وأن ينفق على نفسه وينفق على من يمون، وإن جمعت له الأموال أدى حق الله منها له أجر عظيم في هذه الأعمال. إذن فالعبادة كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي يراها الناس كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، والباطنة من الأعمال الباطنة كالتوكل على الله والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، هذه أعمال من الأعمال الباطنة وكلها عند الله عز وجل من الأعمال التي يثيب أصحابها. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم، أي ما خلقهم ليرزقوا أنفسهم أو يرزقوا غيرهم ولا يطعموا أنفسهم أو يطعموا غيرهم، ولكنه خلقهم لغاية مجيدة وعمل جليل ألا وهي عبادته وحده دون سواه. نعم. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل أرسل إلى جميع أمم أهل الأرض، وأمم أهل الأرض كما ثبت في السنن 70 أمة، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وهذه الأمم ما من أمة إلا وأتاها نذير، إما رسول مرسل وإما نبي من الأنبياء وإما وارث من ورثة الرسل والأنبياء وهم العلماء. لذا رفع الله عز وجل قدر العلم والعلماء لأنهم ورثة الرسل والأنبياء، والرسل والأنبياء تلقوا العلم من الله جل جلاله، لذا عظم قدر العلماء العاملين بعلمهم المتميزين عن جهال الناس وسفهائهم والقائمين بما قام به رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام بقدر استطاعتهم. وفي الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واثق. وفي أحاديث كثيرة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلم وشرف العلماء الذين بذلوا جهودهم وأخذوا نصيبهم من العلم الذي يرفع الله به العبد درجات عالية، كما قال وقوله الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستوي العالم بالله وبأمره والجاهل لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وقال عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، والجواب لا، الذي يعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق مبصر يبصر الطريق وهو سائر إلى داره دار الآخرة. وأما الجاهل فهو بمنزلة الأعمى الذي يعيش في أخبار. ولا يذهب هذا العمى إلا بالتفقه في العلم وأخذ النصيب الوافر من العلم فيصبح مبصرا. وأعظم شيء يبصر به التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين، وهو الذي لا تقبل الأعمال إلا بوجوده. لو كان لك ملء الأرض ذهبا وفضة وأنفقتها بدون توحيد ما قبل الله ذلك منك، لكن مع التوحيد يقبل الله عز وجل سائر الأعمال إذا لم يمنع من ذلك مانع يأتي به الإنسان. إذن فهو أساس الدين وأصله، به تقبل الأعمال وبدونه لا تقبل الأعمال أبدا. والمراد به التوحيد بأنواعه الثلاثة التي سبق ذكرها. وبقية الأعمال كلها من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد، كبقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومعرفة بقية الأحكام، كلها حقوق للتوحيد ومكملات للتوحيد. نعم. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني هو ما كتب في الأجل في اللوح المحفوظ، هذا قضاء كوني. الكلام فيه كالإرادة الكونية والمشيئة المتعلقة بالإرادة، فما قضاه الله عز وجل في الكون لا بد أن يقع كما قضاه الله وقدره. والقضاء الشرعي وهو المقصود هنا: وقضى ربك، أي أمر ووصى شرعا، هو التكاليف وما كلف الله عز وجل به العباد. أمر العباد بأوامر ونهاهم عن مناهي، وهذا يسمى القضاء الشرعي. فوجب على العباد أن يمتثلوا الأوامر وأن يجتنبوا المحارم وأن يؤدوا الفرائض وأن يقيموا الواجبات ويتقربوا بما استطاعوا من المستحبات، فهو قضاء شرعي. مقتضى هذا القضاء، أول مقتضيات هذا القضاء، أن لا تعبدوا إلا إياه، وجوب العبادة لله وحده دون سواه. فمن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما كان حق الوالدين عظيم قرنه الله تبارك وتعالى بحقه، لأن الحق الأعظم لله تبارك وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل على جميع مخلوقاته، له الحق الأعظم. ومن الخلق للوالدين الحق الأعظم لما لهما من الفضل والإحسان على ابنهما ذكرا كان أو أنثى. فكم تقاسي الأم حال الحمل وحال الإرضاع وحال الحضانة، ودائما وأبدا الأم معلق قلبها بابنها، تريد له الخير وتكره له الشر. والأب الكاسب الذي يقوم بشؤون أبنائه ذكورا وإناثا ولا يرضى التقصير في حقهم لعظم شأنهم، وصى الله تبارك وتعالى بهما وأن يحسن المولود إليهما إحسانا متواصلا بعد قبل في حال الحياة وبعد الممات، وذلك ببرهما والحذر من عقوقهما. ومن أصناف البر لين الجانب لهما وحسن الأدب معهما والقيام بالخدمة التي يحتاجان إليها من ابنهما بنفس طيبة، فهي من أسباب النجاة من عقوبات الله العاجلة والآجلة. وكل ذلك مع التوحيد، وبدون التوحيد لا يقبل له عمل الإنسان. وفي قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، فتشاوروا أن يدعو كل واحد منهم ربه ليفرج عنهم ويتوسل بصالح عمله. فدعا أحدهم وقال: اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق أحدهما لا أغبق غيرهما قبلهما، أي من اللبن، فذات يوم ناى بي الشجر فرجعت وقد ناما فحلبت لهما غبوقهما وكرهت أن أوقظهما والقدح على يدي حتى برد الفجر والصبية يتباغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة نوعا ما، فدع الثاني والثالث فانفرجت الصخرة بفضل الله ثم بصالح الأعمال التي يقدمها الإنسان مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. ومن ذلك بر الوالدين، ومن بر الوالدين التعليم. فقد يكون الوالد أو الوالدة في جهل فيبذل الولد جهده في تعليمهما أمر الدين الذي أوجبه الله على كل مكلف، هذا من أفضل البر وخير الإحسان. وأما الذي يبغضه الله فهو العقوق بالقول أو الفعل والتمرد على الوالدين ونسيان ما لهما من الحقوق، وهذا والعياذ بالله ظلم للنفس وإساءة إليها، لأن عقوبة العقوق تعجل في الدنيا قبل الآخرة مع ما ادخر الله للعاق لوالديه من العقوبة في الآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله بمعنى إلا الله، لا تشركوا به شيئا بمعنى لا إله. إذن فالجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله إلا الله. والعبادة كما عرفها الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال بكل ما يحبه الله ويرضاه، والأفعال كثيرة، منها ما يحبه الله ويرضاه ومنها ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الذي قال الله عز وجل فيه إليه يصعد الكلم الطيب، فكل قول حسن عبادة، وعلى رأسها قراءة القرآن، وكل فعل حسن فهو عبادة، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا قال الله تعالى واعبدوا الله أي وحدوه، فالتوحيد شرط في قبول سائر الأعمال، وبدون التوحيد لا يقبل عمل من عامل، لا صلاة ولا صدقة ولا صوم ولا حج إلى غير ذلك لا تقبل إلا إذا كان العبد موحدا سليما من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. عندئذ إذا سلم من هذه الأفعال الأعمال السيئة قبل عمله، قبلت الأعمال بوجود التوحيد لله تعالى، وهو أساس الدين وأساس العبادة. وأكد الله تبارك وتعالى الأمر بعبادته وحده، أكده بالنهي عن الشرك، ولا تشركوا به شيئا من الأشياء كالأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، ولا تشركوا به شيئا أي رياء وسمعة، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى. لذا عرف بالاستقراء أن لقبول العمل شرطين، الشرط الأول الصواب والشرط الثاني الإخلاص. فإذا توفر الشرطان قبل العمل، الصواب والإخلاص. والصواب أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن يكون القصد من العمل القصد به وجه الله والدار الآخرة. والشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد، وهو نوعان أكبر وأصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام إن كان صاحبه قبله مسلما كالردة، والأصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو أكبر من الكبائر. والخلاف فيه هل يغفر لصاحبه كالكبائر أم أنه لا بد أن يعذب بقدر ما وقع فيه من الشرك؟ فالذي دلت عليه الأدلة أن الشرك الأصغر مثل الكبائر من حيث كونه تحت المشيئة الإلهية، فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله غفر لصاحبه مع أنه مستحق للعذاب، وإن شاء الله عذبه بقدر ما جنى من الشرك الأصغر ومآله الجنة. ولما رتب العلماء الذنوب والمعاصي قالوا أعلاها الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، وهو داخل في الشرك أو الكفر. ثم الشرك الأصغر يليه في القدر الشرك الأصغر، فهو دون الشرك الأكبر. ثالثا البدع القولية والاعتقادية والفعلية قبل الكبائر. رابعا الكبائر، كبائر الذنوب. خامسا الصغائر، وهو ترتيب مبني على الأدلة من الكتاب والسنة. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، يليه في العظم والخطر الشرك الأصغر، يلي الشرك الأصغر البدع المضلة، يلي البدع كبائر الذنوب، يلي الكبائر الصغائر. والسعيد من نجا من هذه المعاصي كبائرها وصغائرها، ومن وقع في الصغائر أهون من الذي يقع في الكبائر، وهكذا بقية المعاصي والذنوب. وقلنا الشرك نوعان، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكن صاحبه على خطر لأنه أشرك بالله. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن العلماء من عد الشرك ثلاثة أنواع، أكبر وأصغر وخفي، أي شرك خفي. والصحيح أن الشرك الخفي يتناول النوعين، يتناول الشرك الأكبر ويتناول الشرك الأصغر، فقد يكون الأكبر خفيا وقد يكون الأصغر كذلك خفيا. والشاهد من الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه، وحدوه وأفردوه بالعبادة وحده دون سواه، ولا تشركوا معه أحدا من مخلوقاته. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الشاهد في الآية ألا تشركوا به شيئا، أي أفردوه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه، ولا تجعلوا لله شريكا في العبادة، فإن الله تبارك وتعالى لا شريك له في عبادته كما ليس له شريك في ملكه وخلقه ورزقه وجميع التصرفات التي لا يملكها إلا الخالق سبحانه. وقد جاء في هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ابتدأها بأعظم الذنوب: ألا تشركوا بالله شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا كبيرا ولا صغيرا. ثم ذكر 10 من الأوامر والنواهي في 3 آيات، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي 10 وصايا جامعة لأصول الدين وحقوقه ومكملاته فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الغير. فكأنه قال: لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى لوصى بهذه الوصايا 10 التي هي جامعة لأصول الدين وحقوقه ومكملاته، وعلى رأسها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالقول والفعل، فجاء عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، أي الدين، دين الإسلام، فخط خطا طويلا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه خطوط، على كل خط شيطان يدعو إليه، فمن أجابه قذفوه فيها، قذفوه في النار. فالمقصود أن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بسلوكه ودع الناس إلى أن يطلبوه الهداية إليه هو الطريق الصحيح الموصل إلى رضا الله ودار كرامته جنته وما فيها من النعيم المقيم. فمن خرج عنه وانحرف عن الصراط المستقيم وقع في المهالك، إما في الشرك الأكبر، وإما في الشرك الأصغر، وإما في البدع المضلة، وإما في كبائر الذنوب، إلى غير ذلك مما لا يرضي الله عز وجل ولا يسلم صاحبه من العقوبات إلا من شاء الله تبارك وتعالى من خلقه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث الذي ختم به الباب فيه ذكر جمع من الفوائد. أولا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الآيات والأحاديث على ذلك، حيث أردف صاحبه معه على الحمار. ثانيا فيه بيان جواز الإرداف على الدابة المطيقة لذلك، أن يركب اثنان إذا كانت تطيق ذلك. ثالثا فيه مشروعية طرح العالم المسائل العلمية على طلابه سواء فرادى أو جماعات، ليحصل الاهتمام بالمسائل التي تطرح. رابعا فيه رد العلم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام أيام حياته لمن لا يعلم، فيقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة والبحث فيهما عن مسائل العلم، فما شيء يخفى على المرء إلا وهو موجود ومبين في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لأن الله عز وجل قال عن القرآن تبيانا لكل شيء، وقال في السنة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيهما جميعا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. خامسا بيان أن الله تبارك وتعالى له الحق على مخلوقاته جميعا، كل بحسب حاله، ومنهم عالم الإنس والجن، لله الحق عليهم أن يفردوه بالعبادة وحده دون سواه، ولا يشركوا معه أحدا من مخلوقاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من كان دونهم من الصالحين وما كان دون ذلك مما كان يعبد من دون الله، الأشجار والأحجار والغيران والأوثان يا غير ذلك. فهذا حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يوحدوه ولا يجعلوا معه شريكا في العبادة التي هي أنواع متعددة، كما أنه ليس له شريك في خلق المخلوقات ولا في رزق المخلوقات ولا في حفظهم وإحيائهم وإماتتهم، لا يجوز أن يجعلوا له شريكا في العبادة، فهو الخلاق العليم وهو المتفضل عليهم وهو الآمر لهم بأن يعبدوه وحده دون سواه، فوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. هذا حق أحبه الله وأعلنه في القرآن الكريم أن يعبدوه أي يوحدوه، بل يعبدوه بما تحمل كلمة العبادة من معنى كما ترد معنا، ولا يشرك به شيئا أبدا. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه تكرما وتفضلا على مخلوقاته، ولم يوجبه أحد من الخلق كما تقول فرق المبتدعة كالمعتزلة إن الله يجب عليه الأصلح. هؤلاء من أجهل الناس بحب الله تبارك وتعالى وقدره، ما قدروه حق قدره، فقالوا إنه يجب عليه فعل الأصلح بالناس. وأهل السنة والجماعة يقولون في هذا الحديث إن الله أوجب على نفسه تفضلا وتكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبه كما يعذب الكفار الذين لهم الخلود في نار جهنم. وقد يعذب من يعذب من المسلمين من أهل الكبائر ومن أهل البدع ومن أهل الشرك الأصغر، يعذبهم ولكن بنار غير نار الكفار، وفي طبقة غير طبقات الكفار والعياذ بالله. فهناك طبقة في النار أعلى الطبقات هي عقوبة الموحدين ممن يعذبهم الله تبارك وتعالى، يعاقبهم فيها في هذه الطبقة، وليس في النار شيء هين، ولكن عذابه يتفاوت من حيث العظم والزمن. فطبقة كبرى لعصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب وأراد الله تعذيبهم يعذبهم فيها، لا يعذبهم بنار المشركين التي يخلدون فيها دائما وأبدا. لذا جاء في حديث الشفاعة ما تعلمونه من أن الله عز وجل يأذن للشافعين في عصاة الموحدين أن يشفعوا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يشفع فيهم، فيشفعه الله، وتشفع الملائكة فيشفعهم الله، ويشفع الصالحون بعضهم مع بعض فيشفعهم الله، ويناشدون الله تبارك وتعالى أن يطلبونه بإلحاح أن يخرج إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويجاهدون معهم من النار. فيقول الله سبحانه: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم أهل الخلود، وأما عصاة الموحدين فلا يبقى في النار أحد. والقصة مشهورة وصحيحة بأنهم يوضعون على نهر في نهر الحياة على أفواه الجنة، ويرش عليهم من ماء الجنة وينبتون نباتا، ويعيد الله أرواحهم إلى أجسادهم فيدخلون الجنة، فيرون أنهم لم يعط أحد مثل ما أعطوا. وهذا عظم فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته التي وسعت كل شيء. إذن فهذا الحق الذي أحقه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا

الفضل الذي يترتب على تحقيق التوحيد. قال: وما يكفر من الذنوب، أي ما يكفر التوحيد وما يكفره من الذنوب. وتكفير الذنوب من فضل التوحيد. والأمن التام في الدنيا والبرزخ والآخرة من فضل التوحيد. والهداية للعبد، هداية التوفيق والصلاح من فضائل التوحيد، أي لا يعطى هذه الخصال الثلاث إلا من كان موحدا، وهي تكفير الذنوب والأمن التام والاهتداء التام. والموحدون يتفاوتون في التوحيد، وبتفاوتهم في التوحيد يتفاوتون في فضل التوحيد، يتفاوتون في الفضل الذي يناله الموحدون. فأقوى الناس توحيدا وأتمهم معرفة بالتوحيد وأحسنهم تطبيقا لمسائل التوحيد وقضاياه يكون له الأمن التام وتكفير الذنوب التكفير الكامل والاهتداء التام، وكل يأخذ بحصته. وربك واسع المغفرة يزيد عباده من فضله. إذا جاء المؤلف رحمه الله بالدليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بآية الأنعام هذه: الذين آمنوا، والذين الموصول من أدوات العموم يشمل كل مؤمن ومؤمنة من أولى الأمم وأخراها. الذين آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم، أي بالآية الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالظلم هنا الشرك، وأعظمه وأشده الشرك الأكبر. آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ولم يلبسوا إيمانهم هذا بشرك، ماذا يترتب على الإيمان والبراءة من الشرك؟ الأمن التام والاهتداء التام، لهم الأمن وهم مهتدون. فهنيئا للموحدين الذين حققوا التوحيد وتبرأوا من الشرك والمشركين. وكل طاعة تزيد في توحيد العبد، وكل معصية تنقص من التوحيد. فكلما ازداد الإنسان من الطاعات ازداد له الأمن والاهتداء، وكلما نقص بسبب التقصير أو ارتكاب المآثم نقص الأمن والاهتداء. وهذا هو العدل الذي يجب أن يوصف به الرب الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. هذا نص صريح على بيان فضل التوحيد، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، أساس التوحيد وأصله. من شهد أن لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها مستيقنا بها قلبه عاملا بمقتضاها بجوارحه مستوفيا لشروطها نال فضل التوحيد. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الجمع بين الشهادتين ركن واحد، أول ركن من أركان الإسلام، وبدون هذا الركن لا يقبل أي عمل من الأعمال، لا قول ولا فعل، لا ظاهر ولا باطن، حتى يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات، ذكروها بالتتبع والاستقراء. فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، العلم بمعناها ومعناها النفي والإثبات، وهما ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات. النفي المعروف من قولك لا إله، والإثبات من قولك إلا الله. إذن فالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها شرط من شروط لا إله إلا الله وقبولها من الناطق بها، بالإضافة إلى بقية الشروط: اليقين أن يقولها وهو مستيقن بها قلبه غير شاك ولا متردد، وهذا لا يتم له إلا بعد معرفة معناها. لا إله أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله. والقبول أي أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من المعاني. والانقياد أن يكون منقادا لما دلت عليه من المعنى، من معنى النفي والإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه. والإخلاص أن يكون مخلصا في قول لا إله إلا الله غير شاك وغير مكذب. وأن يكون صادقا لا يكون كاذبا كما كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم كاذبون. والمحبة أي أن يحب هذه الكلمة التي هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، أن يحبها ويحب من أنزلها. القائل سبحانه تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، ويحب من بلغها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وقدرها، ويحب من اتبعها من آمن بها واعتز بها وجاهد في سبيل إعلائها بالقول أو بالفعل أو بالتعليم أو نحو ذلك. وبعضهم زاد شرطا ثامنا، هذه 7 شروط، وزاد البعض شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا معنى البراءة. الكفر يتبرأ المسلم من عقيدة الكفار ومما يعبدون ويتولى عباد الله المؤمنين. وشهادة أن محمد رسول الله كذلك لها شروط ذكرها العلماء، وعلى رأسها الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. الإيمان برسالته وأنه رسول الله حقا، وأنه خاتم المرسلين وإمامهم وأفضل خلق الله أجمعين، وأنه الصادق المصدوق، فيؤمن برسالته التي ختمت بها الرسالات فلا نبي بعده. وهكذا محبته، وجوب محبته عليه الصلاة والسلام محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء. أهل الجفاء أعداء الدين وأعداء رب العالمين وأعداء المرسلين. ومنها تقديم قوله على قول كل أحد من البشر، ومنها تصديقه في كل ما أخبر به من الأخبار الماضية ومن الأخبار المستقبلة مما جاء به الكتاب والسنة. فكم قص القرآن العظيم علينا من الأخبار التي في قابل الأزمان، قصص الرسل والأنبياء وما جرى بين الرسل وقومهم وبين رجال صالحين مع مجتمعاتهم. وهكذا السنة جاءت بما جاء به القرآن الكريم. ومنها اجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فلا بد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو أصل الدين وقاعدته. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. كل مسلم ومسلمة يشهدون أن عيسى الذي جاء ذكره في القرآن والسنة عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل هذه جاء بها القرآن الكريم، وفيها رد صريح على اليهود والنصارى بالدرجة الأولى، بين الغلاة والجفاة. أما اليهود فأهل جفاء فيه، رموا أمه بالزنا، وأما النصارى فإنهم غلوا في عيسى فقالوا تارة هو الله، وتارة هو ابن الله، وتارة ثالث ثلاثة. فأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وفي قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هنا يقف القارئ: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقف لازم. ثم يبدأ: وما من إله إلا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه. أما المسلمون أجمعون فإنهم يشهدون أن عيسى عبد الله، ليس ابن لله، ولا هو الله، ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله، أرسله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه كتابا فيه هدى ونور وهو الإنجيل، وأمره ببيان التوراة وما فيها من الأحكام، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. يقول لأمته: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوه. وبين لهم ما أشكل في التوراة، وبين لهم ما أنزله الله عليه في الإنجيل. فهو عبد الله ورسوله وكلمته، وهي قوله تبارك وتعالى: كن فكان، كما قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه الله من تراب. وهذا نفخه أمر الله جبريل عليه السلام أن ينفخ في درع مريم، وهي الفتحة التي في أعلى الثوب، فوصلت إلى فردها فتكونت بشرا سويا، فحملت به. والقصة مذكورة في كثير من سور القرآن لأهميتها وعظم شأنها ودلالتها على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومن شهد أن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان، الجنة لأولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين، والنار لأعداء الله من عالم الإنس والجن والشياطين. وأنها حق كلاهما موجودا، فالمؤمنون يشهدون بذلك. ذكر الله الجنة ونعوتها وصفات أهلها في جمل متعددة من سور القرآن الكريم، لتكون أمة القرآن راغبة فيما عد الله تبارك وتعالى لها من جواره سبحانه، ومن خلودهم في دار كرامته، كما ذكر النار أوصافها وما هي عليه من الصفات التي تقشعر منها الجلود، تحذيرا من أسباب الدخول فيها، الأقوال السيئة والأفعال القبيحة والإجرام. فأمة القرآن تكون راغبة وراهبة. ومن خير طرق الوعظ والإرشاد أن يجمع الإنسان للناس بين الترغيب والترهيب، كما هي طريقة القرآن. إذا ذكر الله الجنة ونعوتها ونعوت أهلها والأعمال التي صارت سببا في دخولها، وإلا فدخول الجنة بمحض رحمة الله وكرمه وإحسانه واكتساب منازلها بصالح الأعمال. إذا ذكر الجنة ونعوتها ذكر النار وصفاتها، ليظل المؤمنون راغبين وراهبين مما يحملهم على عمل الصالحات وترك المنكرات والرغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والنعيم المقيم ورضا رب العالمين. أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من حقق التوحيد صار موحدا، جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، بينما أحبه ورضيه ونجاه مما يكرهه في الدنيا والآخرة. أدخله الله على ما كان من العمل، يعني وإن كان مقصرا وإن كان عمله الصالح قليلا، إلا أنه لا يحرم من الجنة، إما أن يدخلها ابتداء بدون أن تمسه النار، وإما أن يدخلها بعد أن يعذب إن استحق العذاب بقدر جريمته، ثم يكون مآله إلى الجنة بتكفير الله عز وجل لسيئاته. الله أعلم.